تعال نخش على الستراكشر اللي بعد كده اللي اسمه ترابيكولار مشور. الترابيكولار مشور بتبان ازاي في الكارت بيكشر؟ بتبان ترانجل. طب الترابيكولار مشور بيجي فيها خروم يا جماعه. الخروم اللي انا برسمها دي كلكم عارفينها اسمها ايه؟ اسمها سبيسز اوف اوتيلا. اسالكم سؤال بيجي ام سي كيو واضح يا جماعه ان كل ما بنخش ناحيه جوه ناحيه العين كل ما السبيس اوف اوتيلا بتكبر ولا بتضيق؟ بتضيق. خلاص يبقى السبيس اوف اوتيلا مكتوبه ايه؟ As we go, as we go, as we go, as we go toward the camera of the أنا كل ما بخش ناحية جوه كل ما هذه اللي تبدأ إيه بيحصل لها ديكريز انسايد. يعني عايز أقول لك الخلاصة يعني حجمها مش إيه؟ حجم اللي تبدأ مش إيه؟ طيب الترابيكولار مشور في الكروس سيكشن بتبان شكلها ترانجل. لو مكتوب كده تعبير في الكتاب عندكم إنها سبونج لايك. يعني إيه سبونج لايك الترابيكولار مشور؟ يعني مخرمة زي ليه؟ زي السفنجة. والخروم دي كلنا عارفين اسمها سان سيت اوف اوتيل. شكلها ترانجل. طب الترانجل ده له ايه؟ بس الايبكس ماسك في مين؟ شوالدر لايك. طب والبيل ده ماسك في مين؟ ايه يا جماعه؟ الاسكيوال للبيل وده تو سيرفيس. ده انر سيرفيس لان ناحيه العين وده ايه؟ وده اوتر سيرفيس. يبقى ده تو سيرفيس انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. الانر سيرفيس ان كونتاكت معك الانتيريور شامبر. طب الاوتر سيرفيس ده ان كونتاكت مع مين؟ ركز معايا مين ده الانتيريور؟ لو دي كده اسمها ترابيكولار مشورت. دي اسمها ايه؟ الكانال اوف ايه يا جماعه كلكم عارفينها طبعا؟ الكانال اوف شليمك. خلاص؟ عايزين نطلع دي بره، دي معلومه ورد، عايزين نطلع دي بره كده. دي ترابيكولار مشورت. يقول لك ان الترابيكولار مشورت دي جزئين، الجزء الاوتيلي بيبقى شيء طبعا كلهم فيهم ايه؟ الجزء الاوتيلي غير الجزء الوراني. الجزء الوراني زي ما انا بكتب كده يبقى بيجمنتد اند فانكشنينج. الجزء الاوتيلي ده مالوش لازمه. يبقى احنا الخلاصه يبقى احنا ما بنستخدمش الترابيكولار مشور في كلها. هنستخدم انهي جزء في الترابيكولار مشور في بس؟ الانتيور بارت ولا البوستيور بارت؟ البوستيور بارت. البوستيور بارت هو الوحيد اللي فانكشنينج. ولكن البوستيور بارت ولا الترابيكولار مشور بيجمنتد اند فانكشن. ليه المعلومه دي مهمه؟ لو انت عايز تضرب هذه الانجل بالليزر تركز على انهي بارت في الترابيكولار مشور؟ القدام اللي ملوش لازم ولا اللي ورا؟ لما انت عايز تضرب هنا كده بالليزر لان الليزر هيعمل لي هنا مثلا فتحات كده. هضرب الانتيور بارت ولا اضرب البوستيور بارت؟ مين اللي يهمني؟ البوستيور بارت. خليك فاكر المعلومه دي. الانتيور بارت في الترابيكولار مشور اثنين نون بيجمنتد نون فانكشن. دول اللي ورا بيجمنتد اند ايه؟ اند فانكشن. اي سؤال في الترابيكولار مشور؟ يبقى نرجع مع بعض. انا شفت ايه الاول؟ سؤال في السلايد وبعدين شفت ايه؟ ترابيكولار مشور. تعال نرجع ترابيكولار مشور بسرعه. هو خروم اسمها ايه الخروم؟ سبيس اوف فوتيلا. الخروم دي حجمها ثابت؟ لا شكلها ايه في الكات سيكشن؟ مثلث. هذا المثلث الايبكس بتاعته ماسك الايه في الشوالد سبايك والبيز ماسك الاستديو الاسمير ولها انر سيرفيس اند اوتر سيرفيس. حد يقول لي ايه اللي بعد كده؟ المربع ده الشبالي. المربع ده الشبالي اللي هو تقسيم الترابيكولار مشور. يلا شبالي بعد الترابيكولار مشور في ايه بقى؟ يلا قولوا معايا. انا الترابيكولار مشور في ايه؟ بعد الترابيكولار مشور في ده بقى ده مين؟ الاسكليرا الاسكليرا. هسألكوا سؤال، الاسكليرا الاسكليرا ده جزء من الكورنيا ولا جزء من الاسكليرا؟ واضح من اسمه. Or this in the scleria, small part of the scleria طالع هنا projecting into the anterior chamber. مش دي أهميته إن هو projecting into the anterior chamber. أهميته أنا شرحتها قبل كده على فكرة. صح برافو عليكي. في مصل مهمة جوه هنا في السيلري جزء يا جماعة اسمها إيه؟ سيلري مصل. السيلري مصل دي لي جزء من ده ماسك هنا كده. السيلري الاسبيري. أنهي جزء لو أنت شفت بقى؟ Longitudinal part of the سيلري مصل is attached to the سيلري الاسبيري. وليه المعلومة دي مهمة؟ يقول لك لما هذه المصل يحصل لها كونتراكشن يحصل ايه في السبير؟ نشد السبير. طب لازم السبير ده السبير ده يتشد يحصل ايه في الفتحات اللي هنا؟ توصل يحصل ايه في الايكوس المتحوش؟ يخرج تو ذا اوت سايد. عشان كده بقى كده معلش كان نحتاجه قدام. في عندنا بعض القطرات في علاج الجلوكوما كل دي وظيفتها. وظيفتها انها تعمل كونتراكشن لمين؟ في اللونجيتيودال مصل. لو ده حصل يحصل ايه في السبير؟ توصل وبالتالي الجلوكوما ايه؟ تخف. يبقى انا لقطنا شويه نقط محتاجه في التريتمنت والجلوكوما. يبقى في بعض القطرات في قطرات كتير قوي في علاج الجلوكوما. كل قطره لها ميكانيزم. انا قلت لك وان ميكانيزم اهو. في قطرات بتشتغل عن طريق انها تعمل كونتراكشن

الترابيكولار مش وورك. واكيد طالما شفت الترابيكولار مش وورك شفت مين اللي قبلها؟ فروم ذا سايد. شفت كام حاجه؟ حاجتين. ده ليه جريد كام؟ جريد 2. طيب في ناس هتفهم دي بقى لوحدها وتقول جريد 3. جريد 3 هتشوف كام حاجه؟ هشوف الايه؟ سؤال بالسلايد. واشوف مين؟ واشوف مين كمان؟ امال مين اللي بالظبط ده؟ مين اللي تعرف تشوفه دلوقتي؟ مين اللي تعرف تشوفه ده؟ اللي موجود هو هنا. يبقى لو حضرتك قدرت تشوف السكليرا للسبيس يبقى شفت معاه مين؟ ترابيكولار المشهور. شفت معاه مين؟ سؤال بالسلايد. يبقى شفت كام حاجة؟ ثلاث حاجات. يبقى دي جريد كام؟ جريد 3. مكتوب هنا اس اس اس سي اللي هو اس اس السكليرا للسبيس. جريد 4 بقى. جريد 4 اللي هو الانجل الحلوه اللي زي الفل. اشوف كل حاجه. نشوف الشوال بالطاير. ونشوف مين؟ ها ترابيكولا بشور. ونشوف مين؟ السكليرا للسبيس. ونشوف مين كمان؟ ايه؟ سيلا ريموت. يبقى لو شفنا الاربع حاجات يبقى الانجل دي جريد كام يا جماعه؟ جريد 4. دي حكايه سهله صعبه. دايما الحته دي بتخبط ما نفعش دي. يبقى جريد 1 جريد 0 جريد 0 جريد 0 فيه complete I read corneal touch. لكن لو اقول لك انا في جريد 1 هشوف ايه من غير ما ابص على السؤال. طب ازاي جريد 2 جريد 3 هشوف شارب ديزاين؟ جريد 3 هشوف شارب ديزاين. طب جريد 4 جريد 4 هشوف ايه؟ هشوف كله. واضح زي التقديم ان جريد 3 و 4 يبقى الانجل ايه؟ مفتوح. جريد 0 وجريد 1 الانجل مقفوله. جريد 2 اللي في النص ممكن كده كده جريد 2 تبقى هايلي اوكليرال المهم تتقفل بسهوله. جريد 2 او نكتب حاجه تبقى جريد 2 ميديوم انجل وخلاص. جريد 2 ميديوم انجل كده خلصنا الالات اللي قلت انجل. السؤال انتوا سامعين في الساعات كويس ولا السماعة الثانية احسن؟ لا يعني مش هتقدر ان قضيت دي لقيت السماعة؟ ها؟ صوتها وحش؟ انا اللي صوتي وحش النهارده مش هي وحشه برضه. خش على حاجه ثانيه بقى. السيلول المسؤول عن الجلوكوما اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الايكون. السيلول المسؤول عن الجلوكوما اللي هو الايكون. هنتكلم شويه بقى شويه كده عن الايه؟ عن الايكون. ما هو الايكون؟ فين دي؟ هو السيلول اللي موجود فين وفين؟ السيلول اللي موجود هنا فين؟ الانتيرو تشامبر. وهنا كمان فين؟ البوستيرو تشامبر. هو ده الايكون. شورت ترانسفيرنت فلويد اللي موجود في الانتيريو تشامبر اند بوستيريو تشامبر. كلنا عارفين ان الفلويد ده الفلويد ده بيطلع منين؟ عم عبد البواب عارف ان الفلويد الايكوس ده اهو بيطلع منين؟ من السيراميك. كويس؟ في واحد بقى اشطر من عم عبد شويه عارف ان هو مش بيطلع من السيراميك كله بيطلع من البدانيه زي اللي اسمها ايه؟ السيراميك ايه؟ بروتين. انا بتكلم بلغه الشارع. في واحد اشطر شويه عارف ان هذه السيلاري بيوصيد عليها تو تايبس اوف ايبيثيليوم. الايبيثيليوم اللي جوه بيجمنتد. الايبيثيليوم اللي بره نون بيجمنتد. احنا بنطلع من مين؟ شوف الشاطر بقى مش عم عبد البواب. بنطلع الايكوس بيطلع من النون بيجمنتد ايبيثيليوم اوف ذا سيلاري بودي بروسيس. شفت الكلام؟ من النون بيجمنتد ايبيثيليوم اوف ذا سيلاري بودي بروسيس. بيقول لك معلومه مهمه ان الايكوس اللي موجود هنا ما فيهوش دول ما فيهوش البروتين. بيبقى فيه لو اماونت اوف بروتين. طبعا يا جماعه كلنا عارفين لما ساعات تحصل انفلاميشن هنا في الارض والارض ده طبعا ده بروتين ساعتها يبقى الايكوس ده شبه ايه بالظبط؟ شبه البلازما. وبنسميه ايه؟ الايكوس. طب هو بروتين بنسميه الايكوس الذي يشبه البلازما بنسميه ايه؟ بلازمويد ايكوس. ليه بقى؟ ليه هنا في لو اماونت اوف بروتين؟ هو الايكوس ده بيطلع من البلاد فيسلز. البلاد فيسلز دي ما بتطلعليش هنا بروتينات. ليه؟ لان في حاجه اسمها بلاد مش هتطلع عندكم. بلاد ايكوس بارير. في بارير ما بين الدم ما بين الدم وما بين الايه؟ الايكوس. هذا البارير بيمنع مرور البروتينات او الحاجات اللارج مولكيولار يونت. اسمه هقول لكم البارير ده اسمه بلاد. نكتب كده في بلاد ايكوس بارير. عملت بقى هتسموا بعدين كده بلاد ايكوال بارير. عباره عن ايه بلاد ايكوال بارير؟ احنا قلنا احنا بنطلع من الهواء من الخلايا ايه؟ بلاد هذا الخلايا ايه؟ هذا الخلايا ايه وخلايا ايه وخلايا ايه؟ بيقول لك في تايت جنكشن ما بين هذه الخلايا. التايت جنكشن ده لا يسمح بمرور الايه؟

الاكسجين بيعمل ايه في الكونستريكشن؟ والسي او 2 لو كان 100 سي او 2 يحصل لك ايه؟ برضه ايه؟ برضه دايلاتيشن. هي دي الفكره. يبقى هو بيزود السي او 2 في العين. طب ليه استفاد منها ايه بقى؟ لو المعادله دي وقفت السي او 2 هيروح فين؟ السي او 2 مش هيخش مع الميه ومش هيكون ده. يحصل له ايه السي او 2؟ يزيد. لما السي او 2 يزيد يحصل ايه في الكونستريكشن دي؟ برضه دايلاتيشن. وبالتالي الدراج ده بقى بيشتغل في كل نص بالمتين. قول له مثلا كل الناس عارفه ان هو بيعمل حاجه واحده. بيمنع الايه؟ فورميشن. انت شاطر بقى. بيمنع الفورميشن. بيزود السيركوليشن اوف اوف اوف. طب اسالك سؤال اتاكد ان انتوا فاهمين. بيمنع الفورميشن اوف ذا ايكوز كله؟ يمكن الرابع السيستم يال ايه؟ الاكتف. ايش يا طارق ما شاء الله. هاي الجلوكوز ده لا صعبه. لأن في الترم الثاني على فكرة يا جماعة كله انترستنج. كله مفيش حاجات بتحفظ حفظ كده مفيش. ازاي الترم الأولاني؟ ماشي؟ في ناس هتتعب بس في الترم الثاني من الموضوع. اديني حاجة احفظها، اديني ورقة احفظها. اه صح؟ بتاع 14 لقيت أمامس كده لقيت رسالة طالبة من الأرض. شوف يا دكتور على صفحتي الجميل في الشرايط وشوف على الكتاب كويس؟ أول الدراع كانت هتتفرق من عينيا الأول كده. ثانيا غصب منكم أوي. دي طالبة ما تعرفنيش. شوف على الشرايط بتاعتي والشيخ وبالذات الكتاب وما تعرفنيش. بعت رسالة شكر. ليه ليه ليه أنتوا مشكلة؟ أنا هريك الشوكولاتة. يعني ليه الناس القريبين منك أوي؟ انت معهم بالجفاء. طب اقول رساله ولا يا عمي عشان انت النهارده طالبه يا عم ده انا طلبت منك تشرح ليه بجد ليه بحس بالجفاء كده تعال من الناس اللي هم قريبين منك. وعلى فكره اكتر يعني اثر فيك. يعني لو زي لو طالبه من زي شتم فيه وقال له اطلع في ايه مش صح؟ كل القلب لا تعمل كل القلب لا تعمل عليكم كده؟ يا عم ده أنا ما أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا كانت الأول بتقول وبعدين زي بقى أنا أطلع فيها شيء بس يبقى ترجع لي خلاص أقول لكم بسرعة في الحريم. حبيت أشكر حضرتك على شرحك الممتاز الغير ممل والله والله الشرف. وأيضا على الكتاب الجميل المفضل طالبة الجميل. شوف أنت بقى انا ما فكرتش في الرساله حتى ولا قد ما فكرت فيه كله. مش واحد عمل لي زي اللي الله يعلم ربنا يعلم. طب ايه حاجه في الاول اللي كلمنا عنها؟ وعشان كده ان شاء الله ان شاء الله ايه؟ هديك طلعت السلك يا صاحبي. طيب عايزين ناخد بقى التوم ميكانيزمز الايه؟ خلينا في ام بقى البتاع ده. عايزين ناخد التوم ميكانيزمز الايه؟ البس. بصوا بقى الدم هو ماشي هنا هو ماشي بالبلاك بيسز دي. بيقول لك ان الضغط جوه البلاك بيسز بيبقى الضغط اعلى من بره. يعني لو الدم اللي ماشي هنا ضغطه عالي قوي يبتدي يعمل ايه؟ الدم هو ماشي الضغط عالي يبتدي ايه؟ يرشح في الاوفر انا في الويد وجوز كمان الايكوس والمشاكل. الميكانيزم دي اسمها الترا فلتريشن. الالترا بريشر صالح حضراتكم تعالى هتفرز انت ايه؟ لا مش اي بريشر. ما في اوزموتيك بريشر في ضغط الجوي تبقى ديفرنت ان ذا هايدرو ستاتيك بريشر. الضغط انسايد ذا بلاد فيزن اعلى من الاوتسايد. فالدم هو ماشي بيرشح فلويد تو ذا ايه؟ بيرشح فلويد تو ذا اوتسايد. ثلاث رسائل جولات بس ان شاء الله. الله خلاص. طيب في حاجه ثانيه. بص بقى انا عايز اقصد ايه؟ انا عايز اقصد ايه؟

الكريت هذا التدوق عليك الجلوكوز ولا لا صح ليه الدواء اللي يوسع الكريت يزود ايه الكريت تأني دريمج اليوبيوت سكريبل او تسلو يبقى عندي ادوية في الجلوكوز شعر الله دي الحساب ده يزود ليه اليوبيو سكريبل او تسلو مثلا عن طريق انه يوسع الكريت في دواء تاني ياكل المرض او مش ياكل يوسع السكة يعني لو فيها تيشو ياكله والفيكوة تعدي بريك بس المهم في ادوية بتزود ايه على ناخدها اليوبيو سكنيرا الاوبيو اي سؤال في الايكو اي سؤال في الايكو طيب يعني كل اللي احنا لسه في المقدمة مش هناخد المناطق امراض هي كلها مقدمة عن الجلوكوز مقدمة حلوة ده هو النورمال انترا على فكرة انا مش مستمتعين بالجلوكوز لا بجد؟ انتهى فعلا بتاع كيف؟ حاجة يا ليك بدري معلش بس عشان اخدنا المقدمة شو انا هاخد المقدمة؟ مقدمة ساعة ورتين مدخلة يعني صح؟ ما هو النورمال انترا اوكلر بريشر؟ بصوا يا جماعة ضغط العين النورمال ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل ليه؟ بصوا يا جماعة لو الضغط زاد هيحصل ايه انضراب فيسلز انسايد ذا اي الأمل صح؟ إذا الضغط ما ينفعش إيه؟ يزيد ما ينفعش إيه؟ لو الضغط ده قل الضغط اللي جوه الضغط مش هيحرم من بره وفي قال إيه الضغط ده يوسع يبقى الضغط ما ينفعش يزيد ما ينفعش يقل لو زاد الضغط ده هتبقى كلوز لو قل الضغط ده هتبقى دايمين ما هو النورمال ده؟ النورمال أنت لو أكتر هو الضغط النورمال الذي يسمح لهذه الضغط ده هتبقى أوبن للضغط يعني إيه أوبن ولا هي إيه ولا هي إيه؟ ولا كلوز ولا هي فاليت يعني ما هو النورمال انتر اوكلر بريشر ذا بريشر اندر ويتش ذا اي فانكشن نورمال يعني البريشر اللي تحته الضغط الشغل العين شغل كويس مفيش بلاد فيسلز اتقفلت ومفيش بلاد فيسلز فاليت انا مش عايز ديفينيشن عايز ارقام حاضر من 10 ل 21 ملي متر متر ده ضغط العين النورمال ايه ده يعني الضغط بتاعي النهارده يبقى 10 بكره يبقى 20 وابقى نورمال لا انا ليه رقم واحد يعني مثلا انا الضغط بتاعي مثلا 16 ملي متر مركري انا في النورمال رينج وحتى ال 16 دول مش ثابتين بيتغيروا بطريقتين بيتغيروا عن طريق حاجه اسمها نورمال فاريشن وبيتغير بتوين ذا بوث سايد يعني تيجي تمشك عليها اليمين 16 والشمال 13 نورمال اليمين 16 الشمال 19 نورمال المهم الفرق ما بين العينين ما يزيدش عن كام مهم ما يزيدش عن 4 يبقى ال 16 دول فيهم حاجتين بيتغيروا، في فرق ما بين البوت ايز ما يزيدش عن 4، في فرق ما بين الصبح وبالليل ما يزيدش عن 4. الفرق ما بين الصبح وبالليل اسمه حاجة تانية اسمها بايرنال فاريشن، يعني التنشن بتاعي 16 توصيل الصبح تلاقيه عالي قوي 19 توصيل بالليل تلاقيه مثلا قل شوية بقى 15 في فرق هو بين الصبح وبين بالليل بس برضه ما ينفعش مثلا يبقى الصبح 20 وبالليل يبقى 8 فرق رهيب خلاص في فرق ما بين الصبح وبالليل برضه الفرق ما بين الصبح وبالليل من التقميل نورمال فاريشن ما يزيدش على الكام برضه ما يزيدش على 4 خلاص يبقى الفرق ما هو النورمال فاريشن الانترا اوكلر بريشر بيبقى ماكسيموم انكم هقول لك التفكير طبعا ماكسيموم از موفينج ومينيموم از ايه؟ قال إيه؟ يعني أول ما بنصحى من يوم الصبح الضغط يبقى أعلى حاجة. وطول ما إحنا صاحيين الضغط يقل بيقل بيقل لحد بالليل يبقى أقل حاجة. هل تخش تنام؟ أيوه. الضغط يزيد يوم ثلاثة يزيد. أول ما تصحى بقى إيه؟ بقى ليه؟ دي القصة بتاعت كده دي. وإحنا نايمين في حاجة وإحنا صاحيين في حاجة. وإحنا نايمين في فينوس سبيس. بص يا جماعة وأنت نايم المفروض الإيكوس يخرج بره يروح على فين؟ لا مش على الشارع على الفينا في ايه؟ على الفينا في طب وانت نايم الفينا في سيستم واقف ليه كنت مش عارف ايه؟ مش عارف يخرج يعني طول ما انت نايم الايكوس بيخرج ولا بيتحول؟ انا نايم اهو بيتحول فالضغط عمال ايه؟ يزيد لحد الصبح يجي يبقى الضغط اعلى حاجه اول ما اصحى من النوم الصبح يبتدي الايكوس ما بيتحولش يخرج ليه طيب؟ عشان في حاجه ثانيه اسمها اوكلر ماتيوس وانا صاحي يبتدي عينيا تتحرك يمين تتحرك شمال المصل تضغط على ايه؟ والليد يقفل ويفتح يضغط على ايه؟ هات لما تضغط على العين يحصل ايه السيلويد اللي جوه العين؟ خد بالك لو جبت برتقاله مخرومه وضغطت عليها يحصل ايه الحلول اللي جوه البرتقاله يخرج بره مش هتفرق هيخرج بره يبقى الحلول هيخرج كل على الصايد ماشي يا جماعه يبقى طول ما انا صاحي الحلول عمال ايه طول ما انا صاحي الحلول ايه يخرج يعني الضغط يبتدي ايه يهل يهل بالليل يبقى ايه اقل حاجه طب تنام يا ارجع ايه يعني الصبح اعلى حاجه الخلاصه بالضبط مينيمم امتى وماكسيمم امتى مينيمم از ذا ايفنينج وماكسيمم از ذا مورنينج عشان قلبه سؤال برضه انت كده عارف جلوكوما تيجي اكتر امتى الصبح ولا بالليل الصبح يقول لك اول عمر نص الصبح ده بتبقى عالي قوي ماشي نقطه رقم 3 دي مش عارف فهمت موضوع الدرجه الفريشه ازاي نقيس ضغط العين وهنا بقى متخرج بقى متخرج ليه بقى الطلب بيقول لك الامتحان بتاع ممكن نقيس دي الاوراق الطلب بيقول لك الامتحان ازاي نقيس ضغط العين صوابع صوابع كانك بالظبط بتعمل انتنسيشن اوف اسيست كان في ست يعني واحد لا قدر الله دي جراح دي لعبه ايه طلع هنا في الجراحه الدوم وعايز تعرف الست دي فين ولا مرض ولا ايه ولا صوت دي صوابع هنا كده بالظبط صباح تاني هتلاقي امبلس تخبط فين؟ صباح كده ماشي عن طريق هذه الامبلس اقدر اعرف الناس دي فيرم ولا هارد ورك نفس الكلام في العين طول العين بص لتحت خلاص؟ ودي كده الغرب 1 اندكس حط 1 اندكس على السكليرا والاذر اندكس ايه؟ تضغط دي يستنى الامبلس اللي هتخبط في صباح تاني اللي احنا بنعمله راسي ولا امبلس ولا ليه؟ انا بضغط كده على عين لو لقيتها طريه بس تمشن ايه؟ صف لو لقيت ايه ناشفه شبه الطوبه ما تفهمش انا اللي في النص هو ده الايه هو ده النورمال ايه هو الطريقه طريقه اكمل ولا طريقه اقرب طب مش طريقه وحشه وما بطلعش بارقام انا بعد ما بخلص الطريقه دي بقول لك يا دي ان يا دي ناقص يا دي زائد يعني ايه يعني ايه يا دي ان يا دي زائد يا دي ناقص يا دي نورمال يا عالي يا ايه يا واطي ما تطلعليش ارقام الطريقه دي حلوه في حاجه واحده حلوه في حاجه واحده سريعه فالأهل بقى عندك 100 عيان في العيادة الخارجية وفي 100 عيان في بلاش قالوا ايه؟ شو عالي هتشوفهم جابوا كلهم؟ نعم انت لو كان طب انت خليك نقل فهميني؟ فور ايه؟ سكريني بالطريقة ايه؟ ليه بقى بكثرة بقى؟ ما بتستخدم العشر صوابع مش السبعين بس العشر صوابع ازاي؟ ثلاثة تدوم على الفور هيد كده ثلاثة على الفور هيد كده وتدوم على خمس عيان ودول اللي ايه؟ اجرام جادة في الصناعة من غير ما تبقى عين حاجة ثلاثة كده على الفور هيد ثلاثة على الفور هيد اثنين على ايه على حد العيان شو بيقول في ايه ليش يا جماعة وانت ايه اكتر اتنسة بالرقم مش بس حواريكم فيديو دي حواريكم فيديو دي طبعا احسن من الرقم الطريقة الرقم دي مستخدم الاجهزة الاجهزة اسمها أجهزة قياس ضغط العين لها كلمه عندنا جهاز يجري جوه العين ركز معايا بقى خليك نقرا في الاجهزه دي بنجيب العيان نايمه على ظهره على ظهره ركز معايا كده نجيب العيان نايمه على ظهره نحطه في النيك الثاني ونجيب الجهاز اللي بيغرس جوه العين الجهاز بيغرس فبنسميه اندنتيشن كلمه او اللي هو اسمه ثالث مشط شوت السترومتر النايم معانا على ظهره حطه فين بقى على ظهره وركز معاه ده عين ده عين على ظهره ليه لو عين كاردياك مش عارف على ظهره هيتعب خلاص يبقى الجهاز بالظبط عامل شبه الميدان الصغير مش بتاع الجبنه ده بتاع زمان ده صغير كده وفي هنا مؤشر كده صفر واحد اثنين ثلاثه حط كده الجهاز شوف الجهاز هيغرز قد ايه في عين العيان الموضوع تنبش لو الجهاز غرز جامد ده مش هيفرق على ولا شيء عليه بس هنجيب العيانين نفرقعهم يا ماما لا لو كان الشيطان شرح ليها وانا مش عارف الشيطان خدها وش لو جهاز غير الجامد يبقى الضغط واطي صح؟ يبقى ايه؟ الجهاز مش عارف يغرز يبقى الضغط ايه؟ يبقى الضغط عالي يبقى وي ميجر ذا انترا اوكلر بريشر واي فايندينج ذا اماونت اوف اندنتيشن produced by a known weight on the alarm circuit الوقت الوقت النتائج اللي بتغير هو الاماونت اوف اندنتيشن خلاص؟ طيب انا دلوقتي في مشكله انا دلوقتي عرفت الغرز يعني الغرز هنا بيغرز 2 مللي 3 مللي 4 مللي ازاي احول الغرز لايه؟ لتنشن قول اسبيشال ثينج وجبنا ايه باخد القرايه اروح والله قاعد 2 مللي يبقى الضغط مثلا 14 مللي متر بالضغط 3 مللي يبقى الضغط اقل شويه 10 مللي متر بالكري يبقى انا باخد الاماونت اوف انتنسيشن وحولها الى مللي متر بالكري ازاي عن طريق بيشال ايه بيشال تيبل خلاص الجهاز ده جهاز بسيط كده صغير كده اقدر احطه في ايدي رخيص ب 600 جنيه لو العيان مرمي في السرير ممكن اخد الجهاز لحد عنده لو عيان مثلا في كوماتوز ولا حاجه طب ايه عيوب الجهاز ده بقى؟ اه طبعا الجهاز اسوأ حاجه حطه في عينيك ولا حطه في عين واحد تاني بعد ما انتوا قلتوا انفكشن ولو الدكتور حلوه هيحسه في عينيه جامد يعمل له ايه؟ اه مشكلته ان هو كونتاكت يعني ممكن يعمل ألسر واسوأ حاجه ومش حاجه سهله ممكن ينقل انفكشن وانا هخدكم بقى صح ليه؟ بين الايدز وبين الهيباتيتس سي لان هو موجوده في التمور لو قلت له الكلام ده اقول لك لا اقول لا بتعقبه ازاي الجهاز ده؟ مايكروكسجين اتش 2 مايكروكسجين لانه مش بين اللي بغيت تيجي وين ايه؟ وين ايه؟ في مشكله ثانيه ان العيال لازم ينام على الظهر لو عنده كارديك مش هيعرف في مشكله ثالثه ان الجهاز ده بيغلس جوه العين يعني لو السكرينه دي ريجن الريجيديتي او التسكيريه هتوصل للايه؟ للكورديا والجهاز ما يعرفش يغلس طب لو التسكيريه سوفت يعني القرايه هتتاثر بايه خلاصه؟ بالسكيريه الريجيديتي فالقرايه مش هتطلع القرايه مش هتتاثر بالسكيريه الريجيديتي او بالسكيريه السيجمنت فالقرايه مش فارقه اكل لان في ناس زي الناس المريضه عينهم بتبقى كبيره فتلاقي السكيريه بتاعتهم ايه لما تبقى العين كبيره؟ رفيعه وفي ناس زي الهايبر بتروف عينهم بتبقى صغيره لما العين تبقى صغيره تبقى الاستيرا ايه؟ جنب الاستيرا دي هتطلع الغلط في يمين واثنين. في الهايبر متروب وفي الايه؟ وخلاصه ان الجهاز ده افكتد بالاستيرا دي. في دكتور شاطر قوي قوي قوي قوي قوي كتاب الجهاز ده فنتفرج عليه مع بعض. شاطر الجهاز دكتور شاطر. حد يلاحظ المؤشر اللي هو بيتحرك حد يلاحظ المؤشر اللي بيتحرك انت بتحرك بص الورقه اللي جنب دي كان الورقة دي؟ دي الايه؟ دي اللي سبيشال تيك الورقة هتيجي يا دكتور؟ اهي سبيشال سبيشال يا دكتور؟ فيري سبيشال تيك شفتوها والله متعلقة ازاي؟ اهو بقول له طور السبيشال تيك انا بشوف ايه قد ايه يعني ايه؟ اه ده ناكل اه غلط العيان ده رجع يجيب له بوتاين تعمل الوش المختلف. في الكورشة التانية أو برضه بيعمل إيه؟ برضه؟ بيعمل الديجيتال اللي هو بيعمل صوابع فيه. والله. والله ده حاجة بص بقى لاحظوا بقى الديجيتال اهو بص الصوابع كلها بص ثلاثه كده على طيب بصوا بقى اهو شايفين في ثلاثه دول المفروض يسندوا على تشيكو يا ابني انا مش اي حاجه اذا اذا لازم نوقف المسخره اول الناس اللي يجيب مسخر بقى على فكره الجهاز ده الكوردر الجهاز الاساسي مش الجهاز اللي فات اللي هو التعبوله اللي في الجهاز احلى احلى منه بقى اللي انت بتستخدمه بقى

مش اكتر زي الجهاز زي الفل زي الضبط نوت طبعا لو كنت في حاجه فظيعه. طب ايه الفكره هنا في التايم؟ كل ما احتاج وقت كتير طلبات الديسكورد ايه بالضبط ايه؟ عادي كل ما احتاج وقت قليل اللي هو تايم فاكتور. تايم فاكتور ايه عيبه؟ اللي هو عيبه ولا استخدم الجهاز الهواء طلع فرقعه طلع صوت فالجهاز بيتخض فالقلب العيان بيتخض فالقلب بتطلع غلط. يا اوشيت الجهاز ده طلع نويز طبعا نقطه كده في النويز والستارتل جنريشن يعني النويز هتزعج العيال او بص انا بقى المفروض انت تبلغ العيال لو في صوت هيطلع ما تخافش في صوت يطلع كده في العين كده فالعيال تطلع ايه تطلع بره يبقى مشكلته انه بيطلع فرقعه بيطلع نويز لا اشوف شويه فلوسين راقين تحت كده ليه هنا تحوله لاثنين سيركل ما انتبهتش ولا حاجه انا يعني طب ممكن اقول لك واحده بس شيل المجموع ليه بقى بقى شكلهم دايرتين صح؟ طيب ما انتبهتش ولا حاجه من بره؟ ما انا بقول لك عليك انت المصمم انا لما المخروط يلمس هنا ازاي السمكه هنا وتساوي ايه؟ بس فوق مخروط وتحت مخروط هنا كابتشن السمكه دي من فوق وتبقى ايه نص دايره ما انتبهتش تبقى نص دايره ما انتبهتش ولا حاجه كل يا ما اتعملهاش ابزورش في جزء جزء فوق جزء وبرضه هشرحها بقى يعني ده انت كده ممكن بعد كده اقول لك لا جهاز بياخد وقت وبعد وقت اول ما تكون الاساس بيوقف بيطلع لك ايه؟ الكمبيوتر بقى انا ما بعملش حاجه هو بيوقف ويطلع لي ايه؟ القرايه. في جهاز حديث قوي ان شاء الله يوم العيادة عندي ب 14000 جنيه عباره عن قلم بسيط جدا اسمه تورو بين حطه هنا على عيالي طلع بالورقه وتطلع القرايه فين هو شاشه؟ كان هنا كده طلع القرايه على طول لو الزماره وطلع القرايه طبعا ده احسن حاجه فيه ان لو الكوريا بتاعت العيال يرجعوا نفسه كده ولا اعرف احط مخروط ولا اعرف احط الجهاز اللي عامل شبه الملاذ ولا اعرف اعمل حاجه الجهاز اللي ينقذني في هذا الموقف الصعب ولا ايه؟ تولين يقدر يقيس الضغط حتى لو الكوريا از الريجولر تيجي جهاز تاني ومخروط برضه بس ماسكه في ايده الدكتور ماسكه في ايده مخروط اهو اسمه هاند هيلد بيركنز ترابل ده اللي فات مخروط زي اللي فات بالظبط بس ايه؟ بس في ايه؟ طبعا الميزه فظيعه ان لو العيان ديب ريدن عيان في جوما اقدر ايه؟ اقدر استخدم ده اسمه ايه؟ تنوبين وده اسمه ايه؟ بيركن هاند هيلد تنوبين بيركن هاند هيلد تنوبين الجلوكوما مش هنقف خمس دقايق كمان؟ خمس دقايق؟ طب النهارده ماكش النهارده اول حته في الترمتيشن ماشي؟ طب في حاجه في ناس بتقول ان الدكتور قال لنا ايه في الشغل؟ لا هتيجي لو هتيجي هتيجي مخصوص للمعاد هقول لك ولا يا اما تيجي بكره في معادكم يا اما تيجي يوم الثلاث اللي عايز ايه؟ بكره عايز بكره بكره اللي عايز نفس المعاد يقطع ايده ليه؟ ايه؟ عليك مفهوم الدكتور اه 19 طيب؟ اه